شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بالباب الثالث من أبواب الكتاب مستعينين بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع. النوع الأول ما جاء على وجه واحد وهو 4، أحدها قط بتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى، وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، نحو ما فعلته قط، وتقول العامة لا أفعله قط لحن، وقول العامة لا أفعله قط لحن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث من أبواب الكتاب، قال فيه المؤلف: إنه في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. فهو قد أورد في هذا الباب كلمات معينة انتقاها واختارها تكثر الحاجة إليها في الحديث أو في بعضها، وقد يشكل إعرابها عند بعض المعربين. وينظر ابن هشام إلى هذه الكلمات من جهات هذه الكلمات وأنواعها ومعانيها ووجوه استعمالاتها، وقد اختار من الكلمات 20 كلمة، قال: وهي 20 كلمة، سواء كانت اسما أم حرفا. وقسم هذه 20 إلى 8 أنواع، وهذه الأنواع 8 قسمها باعتبار أوجه استعمالها، أوجه استعمالها في اللغة. بدأ بالنوع الأول وقال: النوع الأول ما جاء على وجه واحد، يعني الكلمات من 20 التي انتقاها كلمات لم تأتي في اللغة إلا على وجه واحد، وعدد هذه الكلمات 4 من 20 التي اختارها. وقوله 4 يمكن أن يطلق ويراد به الألفاظ، 4 ألفاظ، حتى يمايز بين العدد والمعدود، وإن كان عدم ذكر المعدود يجيز فيه بعض العلماء تذكير العدد وتأنيثه أو مطابقته وعدم مطابقته. أول هذه الكلمات 4 التي جاءت على وجه واحد هي قط، قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة، قط. وقال: بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن، أي في فتح القاف وفي تشديد الطاء وفي ضمها. معنى ذلك أن هناك لغات أخرى في قط. من اللغات التي يذكرها العلماء في قط: قطأ بفتح القاف وفتح الطاء مخففة، وقط بضم القاف وتشديد الطاء مضمومة، وقط بضم القاف وتشديد الطاء مفتوحة، وأخيرا قط بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة. هذه خمس لغات فيها، وهن لغات فصيحة، وأفصحهن ما ذكرها وهي قط. واضح في عبارته، في عبارة المؤلف، أنه قال وأفصحهن، أي أن الباقي لغات فصيحة. طيب، هذه اللفظة وهي قط ما نوعها؟ قال هي ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. فأنت تقول مثلا ما فعلته قط، هذا الشيء ما فعلته قط، أي فيما مضى من الزمن، فهي تستغرق جميع أزمنة الماضي، تستغرق جميع أزمنة الماضي. فإذا كانت قط ظرف لما مضى من الزمان فلا يصلح أن تستعمل فيما يدل على الاستقبال، لذا خطأ العامة عندما يقولون لا أفعله قط، لا أفعله قط. لماذا؟ لأن نفي الفعل هنا دال على الاستقبال، لا أفعله، وقط ظرف لما مضى من الزمان، فتنافيا. فلذا قال إنه لحن، إنه لحن. فإذا لا تقل لا أفعله قط، إذا أردت المستقبل تقول لا أفعله أبدا. واللحن هو الخطأ، مطلق الخطأ في اللغة، وهو على مستويات: خطأ في التصريف والبنية كأن يخطئ في نسب أو تصغير، وخطأ في الأصوات، في نطقه للأصوات كأن يرقق ما حقه التفخيم، أو يفخم ما حقه الترقيق، أو يبدل حرفا مكان حرف، تقول هذا أو ما أشبهه، إبدال حرف مكان حرف هذا خطأ صوتي وهو لحن، يدخل في اللحن. المستوى الثالث الخطأ في التركيب، في التركيب والنحو، نحن ننسبه إلى النحو، خطأ نحوي الذي يكون في التركيب، كأن يرفع فاعل، كأن يرفع مفعولا أو ينصب فاعلا، هذا لحن. لحن في أي مستوى؟ نحوي أو التركيبي. الخطأ النوع الرابع والمستوى الرابع المستوى الدلالي، الخطأ في الدلالة أي في المعنى، أن تكون الكلمة صحيحة في اللغة ولكن لم يستعملها في موضعها، فهذا نقول عنه إنه خطأ دلالي. قول العامة لا أفعله قط من أي هذه المستويات الأربع؟ الرابع، الخطأ الدلالي أو اللحن الدلالي، لأن الكلمة صحيحة فصيحة ولكنه استعملها في غير معناها الذي تدل عليه في اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني عوض بفتح أوله وتثليث آخره، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، ويسمى الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، تقول لا أفعله عوض، وكذلك أبدا في نحو لا أفعله أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. الكلمة الثانية من النوع الأول وهو ما جاء على وجه واحد، كلمة عوض بفتح العين وتثليث الضاد، تقول عوض وعوض وعوضي، لغات فيها وكلها جائزة. عوض ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، إذن هي عكس قط، فقط تستعمل لما مضى، وعوض تستعمل لما يستقبل. تقول مثلا: لا أفعله عوض، لا أفعله عوض أو عوض أو عوضي، فتكون عوض هنا ظرف لما يستقبل من الزمان. ما معنى كلمة عوض؟ قال: يسمى الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت مدة منه عوضتها مدة أخرى، كلما ذهبت مدة يجيء مدة أخرى أو تجيء مدة أخرى فتعوضها. ويسمى أيضا الزمان وقتا ومدة. عوض أيها الإخوة كلمة مبنية، إما مبنية على الضم إذا قلت عوض، أو مبنية على الفتح إذا قلت عوض، أو مبنية على الكسر إذا قلت عوضي، لكن يجوز نصبها إذا أضيفت. وقد سمع من كلام العرب: لا أفعله عوض العائضين، لا أفعله عوض العائضين، فأضيفت عوض إلى العائضين فنصبت، في هذه الحالة تكون منصوبة. ومثل عوض وأشهر منها وأكثر استعمالا كلمة أبدا، فأبدا أيضا ظرف لما يستقبل من الزمان وهي منصوبة. تقول مثلا: لن أفعله أبدا، لن أزورك أبدا، هذا في النفي. وتقول: سأصله أبدا، فلك فيها أن تستعملها مع النفي وأن تستعملها مع الإثبات. وقد استعملت مع النفي في القرآن الكريم في قوله تعالى: لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ولكن يجوز أن تستعمل مع الإثبات، فتقول: سأصلك أبدا، أو سأصله سأكرمه أبدا، خالدين فيها أبدا. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الثالث أجل بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر، يقال: جاء زيد وما جاء زيد، فتقول: أجل أي صدقت. الثالث أو الكلمة الثالثة أو اللفظ الثالث هو أجل، وأجل بسكون اللام مع فتح الهمز والجيم حرف موضوع لتصديق الخبر، سواء كان الخبر مثبتا أو منفيا. هذا الحرف وهو أجل يجاء به جوابا لتصديق، موضوع لتصديق الخبر سواء كان مثبتا أو منفيا. جاءني زيد، أو أقول: جاءك زيد، فتقول: أجل. جاءني عمرو، أجل. ما جاءني زيد، أجل. هل تأتي أجل بعد الاستفهام؟ فيه خلاف بين العلماء، كأن أقول: هل جاءك زيد، فتقول: أجل. فيه خلاف بين العلماء، وظاهر كلام المؤلف أنها لا تقع بعد الاستفهام، ولكن نقل عن الزمخشري وأيده ابن مالك أنها تقع بعد الاستفهام وتكون مثل نعم. ولكن بعض العلماء كالأخفش قال إن أجل في التصديق والخبر، الخبر الذي ليس فيه استعلام، أحسن من نعم، ونعم في الاستفهام أحسن من أجل. نعم. الكلمة الرابعة. قال رحمه الله تعالى: الرابع بلى، وهو حرف لإيجاب النفي مجردا كان النفي، نحو: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، أو مقرونا بالاستفهام، نحو: ألست بربكم، قالوا: بلى، أي بلى أنت ربنا. اللفظ الرابع من الألفاظ التي ترد على وجه واحد هو بلى، وبلى حرف موضوع لإيجاب الكلام المنفي، وذلك لأجل إثباته، سواء كان هذا الكلام مجردا من الاستفهام أو مقرونا بالاستفهام، فإن بلى لا تقع إلا بعد النفي، لا تقع إلا بعد النفي، سواء كان مقرونا بالاستفهام أو ليس مقرونا بالاستفهام. وقد مثل للنوعين، فقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هنا بلى وقعت جوابا لنفي مقرون باستفهام وغير مقرون، غير مقرون بالاستفهام. وفي قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، هنا بلى وقعت جواب لنفي مقرون بالاستفهام وغير مقرون، مقرون بالاستفهام. فأقول مثلا ألم يحضر زيد، فتقول بلى، ألم يحضر زيد تقول بلى. ولو قلت لك أحضر زيد لا يصلح أن تقول بلى. لماذا؟ ليس هناك نفي، لأن من شرط الإيجاب والجواب ببلى أن تكون جواب عن نفي، سواء كان مقرونا باستفهام أو غير مقرون باستفهام. فلذا إذا قلت لك ألم يحضر زيد، فإن أردت أن تقر به فتقول بلى، وإن أردت أن تنفي تقول كلا. وإذا قلت أحضر زيد، إن أردت أن تقر به تقول نعم، وإذا أردت أن تنفيه وتنكره تقول لا. هذا الأمر واضح، لكن الإشكال هو في الإجاب ببلى بعد عدم الاستفهام، عدم النفي، هذا قد يقع فيه البعض. في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم للإثبات، وألست بربكم نفي، فهي تثبت النفي، يعني لست ربنا، اتضح؟ فلذا إذا سئلت بنفي وأردت أن تثبت فقل بلى، وإذا أردت أن تنفي قل كلا. هناك آيات عديدة جاءت فيها بلى بعد النفي، منها قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار ألست بربكم قالوا بلى. ومنه أيضا زعم قل بلى وربي، نعم ألست بربكم، هذه الآية التي معنا وغيرها. طيب، عندنا الآن النوع الأول من هذا الباب، هو ما جاء على وجه واحد، اختار المؤلف أربعة ألفاظ، هذه الألفاظ هي قط وعوض، عوض وأجل وبلى، كل واحدة لها معنى، كل واحدة من هذه الألفاظ لها معنى تدل عليه. نأخذ النوع الثاني، إيجاب النفي. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني ما جاء على وجهين، وهو إذا، فتارة يقال فيها ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهذا أنفع وأوجز من قول المعربين ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط غالبا. وتختص إذا هذه بالجملة الفعلية، وتارة يقال فيها حرف مفاجأة وتختص بالجملة الإسمية. وقد اجتمعتا في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم، النوع الثاني من هذه الألفاظ ما جاء على وجهين، وذكر في هذا النوع لفظة واحدة وهي إذا، وقال إن إذا تاء ترد في اللغة على وجهين. الوجه الأول أن تكون ظرفا مستقبلا خافضا لشرطه منصوبا بجوابه، والوجه الثاني أن تكون حرف مفاجأة. الوجه الأول وهو أن تأتي إذا ظرفا للمستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، قال إن هذا التعبير عن إذا الظرفية أحسن أنفع وأوجز من قول المعربين ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا، أنفع لأنه اشتمل على نوعها وعملها والعامل فيها، وأوجز لأنه أقل حروفا من قول المعربين أو قول بعض المعربين. مثاله أن تقول إذا جاءني زيد أكرمتك، إذا جاءني زيد أكرمتك. إذا في مثل هذا المثال ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا جاءني زيد، هل جاء زيد؟ ما جاء زيد. إذا جاء في المستقبل ظرف إيش؟ لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، أي أن إذا ظرف وهذا الظرف يضاف إلى شرطه، إذا جاء شرطه أي جملة الشرط، جملة الشرط إذا جاء جاءني زيد، وهذا الظرف إذا منصوب على الظرفية والناصب له جواب الشرط، إذا جاءني زيد أكرمتك، أكرمتك هو الناصب للظرف إذا. اتضح التركيب؟ يقولون إن أصل التركيب إذا جاءني زيد أكرمتك، أكرمتك أو أكرمك إذا جاء زيد، إذا جاء زيد أكرمك، الأصل أكرمك إذا جاء زيد، هذا في أصل التركيب أن الجواب هو العامل فيه. فالخلاصة أن إذا في وجهها الأول تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهذا الاستعمال هو الغالب والكثير فيها. ثم قال وتختص إذا هذه أي الشرطية التي تقتضي وجود جملتين، جملة شرط وجملة جواب، فتقيد جملة مضمون جملة بمضمون جملة بهذه الأداة. يقول وتختص إذا هذه بالجملة الفعلية، معنى كلامه هنا أن إذا لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، فتقول إذا جاءني زيد أكرمته، وكقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح دخلت على الجملة الفعلية الماضية إذا جاء، وإذا انشقت السماء دخلت على الجملة الماضية. لكن يرد عندنا إشكال في مثل قوله تعالى إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا جاء بعدها اسم، ونحن نقول إن إذا مختصة بالدخول على الجملة الفعلية، فكيف دخلت على الاسم هنا؟ هذا مؤول عند جمهور العلماء على أن الاسم الذي معنا معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده. كيف؟ في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، السماء فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إذا انفطرت السماء انفطرت، فتكون إذا دخلت على جملة فعلية، دخلت على جملة إيش؟ فعلية، فبقي اختصاصها بالجملة الفعلية، فهذا الذي ظاهره أنها دخلت على اسم مؤول، وهكذا ما أشبهها، ويحمل عليها أو هي مثل إن في هذا الأمر سواء بسواء، كما قالوا في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، قالوا أحد هنا فاعل لفعل محذوف تقديره وإن استجارك أحد استجارك من المشركين فأجر، كذلك قالوا في إذا، وإن امرأة خالفت من بعدها كذلك قالوا وإن خافت امرأة، واضح هذا الأمر؟ إذن هذا الاسم الذي معنا الاسم المرفوع بعد إذا معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده، فتكون إذا دخلت على إيش جملة فعلية فبقي اختصاصها بالجمل الفعلية. الوجه الثاني من أوجه إذا أن تكون حرف مفاجأة، أن تكون حرف مفاجأة، وهذا وارد فيها إذا دخلت على الجمل الإسمية، في هذه الحالة إذا كانت حرف مفاجأة تكون مختصة بالدخول على الجمل الإسمية ولا تحتاج إلى جواب، لا تحتاج إلى جواب. أقول مثلا خرجت فإذا أبي واقف، خرجت فإذا أبي واقف، إذا هنا إذا الفجائية، وأبي مبتدأ، واقف خبر. إذا الفجائية هنا دخلت على جملة ما نوعها؟ اسمية، فهذا اختصاصها. الجملة إذا التي تدل على المفاجأة كما في هذا المثال خرجت فإذا أبي واقف، خرجت فإذا الأسد مثلا حاضر أو موجود، فهنا نقول إنه إذا الفجائية. وعليه قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء، ونزع يده فإذا مفاجأة هي بيضاء، إذا هذه المفاجأة ودخلت على جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم يقنطون، إذا مفاجئة وهم مبتدأ ويقنطون الجملة خبر، فدخلت إذا على الجملة الإسمية. فالخلاصة أن الوجه الثاني من أوجه إذا هو إذا المفاجأة التي للمفاجأة واستعمالها أقل من الأولى ولا شك، وإذا المفاجأة لا تحتاج إلى جواب وتختص بالجمل الإسمية. قال رحمه الله وقد اجتمعتا، أي إذا الظرفية الشرطية وإذا المفاجأة في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى شرطية دخلت على جملة فعلية وفعلها ماض، وإذا الثانية فجائية ودخلت على جملة اسمية. لو أردنا أن نعرب إذا في الجملة الأولى ماذا نقول؟ ظرف واحد منصوب بجوابه، والجملة أين جملة الشرط؟ دعاكم. أين جملة الجواب؟ إذا أنتم تخرجون أو أنتم تخرجون، لأن إذا واقعة في الجواب إن عديناها منها فنقول إذا أنتم تخرجون، مثل الفاء إذا الفجائية الواقعة في جواب الشرط مثلها مثل الفاء الواقعة في جواب الشرط. هذا ما يتعلق بالنوع الثاني، لعلنا نتوقف هنا لأن الإخوان يحتاجون إلى شيء من الوقت لأجل الامتحان. وأيضا نحن توقفنا عند النوع الثاني وانتهينا منه، ونكمل إن شاء الله من النوع الثالث في الجلسة القادمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد.